يا عشاق سيد النبي بكم مسخينا وبمديح الهادي العربي وبنسيم رياض المدينة، شوقنا غدا يرجعنا نكملوا ونزينوا مبنينا، حاشا ربي فرقنا واحنا في حبه تلاقينا. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سلم قيامة، صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سلم قيامة. من هو وحد يا زي الأعمام؟ واحد هو الله يعني سلم قيامة. من هما اثنين يا زي الأعمام؟ آدم وحواء يعني سلم قيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سلم قيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سلم قيامة. من هما ثلاثة يا زي الأعمام؟ أصحاب الرضا يعني سل قيامة. من هما أربعة يا زي الأعمام؟ أربع كتب يعني سل قيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سل قيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سل قيامة. أعشاق لا تفرطوا محمد صلي وعلي، أعشاق لا تفرطوا محمد صلي وعلي، صلى الله على نبينا محمد شفع فينا، صلى الله على نبينا محمد شفع فينا. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني اسم القيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني اسم القيامة. من هما خمسة يا زي الأعمام؟ خمس صلوات يعني سل قيامة. من هما ستة يا زي الأعمام؟ ستة أيام يعني سل قيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سل قيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سل قيامة. من هما سبعة يا زي الأعمام؟ سبع سماوات يعني سل قيامة. من هما ثمانية يا زي الأعمام؟ حملت العرش يعني سل قيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سل قيامة. صلى الله عليك يا زي الأعمام رسول الله يعني سل قيامة. أعشاق لا تفرطوا محمد صلي وعلي، أعشاق لا تفرطوا محمد صلي.